بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كذلك درسيت تفسير القرآن الكريم. لو هي تمفيكا كذلك سورة الهمزة، سورة الهمزة كذلك سورة مكة، يعني مكية، سورة مكة سورة 104 كتي سورة 114 زلزوم كتك مصحف أو كتك قرآن. نسورة هي إن آية 9، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجينا الله من ورحمة منك ورحيم من أنزق صوما. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، ولواك كل منك ورمبك تشوغو مسنجنياجي au mwenye kusengenya mno. Wailu likulli humazatil lumaza, humazatil lumaza, ole wake kila mwenye kuramba kichogo, mwenye kusengenya mno. Hammazin mashaa'in binamim, hammazin mashaa'in binamim, humazatil lumaza ta'anim ayab. الهمز يهمز في وجهه واللمز من خلفه. وقال قتال: يهمز ويلمز بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس، ويطعن عليهم. أكبيت على غزياتك ورمبات في شغل نمارا أنا وسنجينيا. ويقولي واكمته: يتوعد ربنا من كان خلقه أنه يغتاب الناس. الله سبحانه وتعالى لم كميا لكم كميا يلي أما يتبيياك نكو سنجنوات يطعن فيهم ما كوى الوفن يطعن. الذي من صفته الذي جمع مالا وعدد، الذي جمع مالا وعددا، أمبايا مزكوسان يمالي ناكازي حسابو حسابو فزيكي كوسان يمالي بناكو حسابو يونغابي منجيا كلا مارا تقوى أبيك حسابو يونغابي كما نمرون دوا بيسا كلا مارا حسابو يونغوها برانو تيموجا فزيكي نكو حسابو كيني هتوري. ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. من بمبازا يمالياك كتك وقت وكي ومشانا تكوى هي تكوى كهوكو بلي كهوكو وكيوى وكشفك وكتك وسيك ونكوى مزوغا أنا لالا أنا كوى مزوغا هكمبوكي حتى كم ذكور ملاواكي هكمبوكي ما كنا كسماما كسوالي إيه نمزوغا جيفة بالليل. الذي جمع مالا وعددا مزق سن مالنا كزه حساب حساب، يحسب أن ماله أخلدا أنا ذانكم بملياك تنبكش مليل، يحسب أن ماله أخلدا أنا ذانكم بملياك تنبكش مليل، يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا أبان سيفه، كلا هبانا سيفو هيفو، la yumbadhanna fil hutama, ninaapa atatupwa katika hutama. La yumbadhan yulamu ni muqaddaru lil qasam, kwa maana wallahi la yumbadhanna fil hutama la yulqayanna hadha alladhi jamaa amalahu wa addada fil hutama. Wal hutama ismun min asma'in nari sifa لأنها تحطم من فيها. لينبذن في الحطمة لنأبى تتوك وكتك حطمة. وما أدراك ما الحطمة نجمغاني للكفا مشاوي نيني هي حطمة نجمغاني للكفا مشاوي نيني هي حطمة. نار الله الموقدة نموت والله ليواشوا. نار الله الموقدة نموت والله ليواشوا جمانا الحطمة. حطمة نيني جمو قال لي مكفاميشا لكفاميشا ويوي نيني هي حطمة أبا استفهام للتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها عقول الخلق وسباقيا نجمو قوة لسجمو دوغ. نار الله الموقدة نموت والله ليواشوا التي أمباو تطلع على الأفئدة هبانا جو ينيويو التي تطلع على الأفئدة أمباو هبانا جو ينيويو هنا شوما بالي بالي كتك زل ينيويو تحريقهم إلى الأفئدة وهم أحياء وتقوى هنا شوما بالي كتك مويو كتك نيوزاو لحل يقوى ووكو حاي. الله المستعان. محمد بن كعب القرظي نسيما تأكل كل شيء من جسدي متهو تقول كل كيتو كتك ملواك حتى إذا بلغت فؤاده جدد مباك وتك بقوم فيك كتك ملواك فالساس ووشو أوبيا تينا جدد خلقه لتفنو أوبيا وملواك تبتنا فيلي فيلي فرجع على جسدي يقول كي مونغو افكتر ديتنا كل نضدت دلودهم بدلناهم جلودا غيرها استبدل شيء مونغو زينين ليذوق العذاب. الله المستعان الله المستعان. انها عليهم مؤصدة حقيقة موته جو ياو ني وين كوزيبوا. انها hakika moto huo alaihim usada juu yao ni wenye kuzibwa mzibwa kila upande. Mutbiqatun au mutabaka umefungwa. Fi amadin mumaddada katika nguzo zilizo ndefu. Fi amadin mumaddada katika nguzo zilizo ndefu. Qala atiyatul awfi amadin min hadid maguzo yale ni ya chuma. الله المستعان. أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. في عمد ممددة كتك مغوز زلزون ديف تتوى كتك مغوز مريف نتكون مطبق عليهم. إنها عليهم مصدى. في عمد ممددة جمع عمود عمد من جمع عمود وهو اسم جمع جمع الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمود في عمود ممددة وقل سميفة أبو بكر العياش سميفة. نسأل الله العافية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل وهي مكية أيضا نحن سورة مكة في الفيل. سورة الفيل نكتك سورة زا مكة نحن ذاك نتعلم بلا خلاف هنا خلاف كتك هيلو. ابن كثير أنا سيما قبل أكو إشريش سورة هي فسيما هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش. سورة هي نكتك نعمة أمبازة الله سبحانه وتعالى مجي سمبوليا ونعم هزو أو من يميش ونعم هزو جيوم قريش فيما صرف عنهم min ashabi mfil, kwa vile alivyo wakinga, alipopondolea wao kuepusha na ashabu mfil, wale watu wenye ndovu wao. Alladhina kanu qad azamu ala hadmi al-Kaaba, ambao walikuwa wameazimia kuivunja al-Kaaba. Wa mahwi athariha fil wujud, na kufuta athari yake katika ulimwengu au min al-wujud. Fa abadahum Allah, Allah akawaangamiza wao. Wa arghama anafahum, na akazisibirita kwa michanga kuwa zao, akazitia michanga kuwa zao. Wa khayyaba sa'yahum, na akalifanya akazirusha patupu amali zao, maangaiko yao. Au awalla amalahum, na akaipoteza akaitia katika upotevu amali yao. Waraddahum bisharri khayba, na akawarudisha wao kwa sharri ya khayba, ubaya wa kuruka patupu. Wakanu qauman nasara, na hao jamaa walikuwa ni manasara, hao ashabu alfil walikuwa ni manasara. Wa kana dinuhum idhaka aqraba halan mimma kana alayhi quraish min ibadati al-awthan, na ilikuwa hali yao, dini yao kwa wakati huo iko karibu zaidi kwa hali kuliko wale waliokuwa, kuliko ile hali waliokuwa nayo makuraish, ambao ni hali ya kuabudu masanamu. Walakin kana hadha min babi al-irhas, lakini ulikuwa huu ni katika mlango wa maandalizi. Watauti, anakufanya kutanguliza, limabathi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kana kwamba sura inawaambia hawa makuraish, lam nansurkum ya ma'ashara quraish ala alhabashati likhairiyatikum alayhim, hatukuwa nusuru nyinyi makuraish dhidi ya watu hawa mahabasha kwa sababu ya ubora wenu juu yao. Walakin siyanatan lilbaiti al-atiq, lakini kwa ajili ya kuikinga na kuilinda nyumba kongwe. Alladhi sanusharrifuhu wa nu'adhimuhu wa nuwaqqiruhu bibi'thati an-nabiy al-ummiy Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi khatamil anbiya, ambayo nyumba hii tutaitukuza na tutaiadhimisha na tutaipa heshima kwa sababu ya kutumwa mtume asiyejua kusoma kilichoandikwa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na ndiye mwisho wa mtume. Kisha akataja kisa cha sababu iliyompelekea waliopelekea hawa ashabu mfil kuja Makka, kaeleza kwa kirefu. والوقت لا يسمح لنا لذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جي هكونا نمنا جاني ألف وفانا ملواك واتوين ينوفو هكونا هكو جوا ويرأيت ألم تر ترى أبقى ما ناكو جوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سألون تبس على سلم هكوه mwaka huo ndio mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hivi hukujua, hukuona namna gani alivyowafanya mola wako watu, alivyowafanya mola wako wenye ndovu. Ndovu ni tembo, yule tembo ndio anaitwa ndovu, ni jina la Kiswahili, nafahamika hiyo. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, je, hakuvifanya vitimbi vyao ni venye kupotea bure? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, je, hakuvifanya vitimbi vyao ni venye kupotea bure? Wa arsala alayhim tayran ababil, na akawapelekea juu yao ndege makundi makundi. Tayran ababil, ndege makundi makundi. Alfiraq, هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعضهم أبابيل يتبع بعضها بعضا، وبعضهم قالوا الكثيرة، وقال مجاهد أبابيل مشتتة متتابعة مجتمعة. وتأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. طيرا أبابيل، ديجي مكوندي مكوندي، كاجي مكوندي ديجي. Ndege gani? Hawakutajwa. Wengine wanainisha saa hawa walikuwa ni ndege fulani. Tarmihim bihijaratin min sijil, wanawapiga wao kwa mawe yanayotokana na udongo mkavu. Tarmihim bihijaratin wanawapiga wao kwa mawe min sijil yanayotokana na udongo mkavu. Mawe hayo yanatokana na udongo mkavu. Tarmihim bihijaratin min sijil. وأتونا تفصيل ابن كثير يسمى حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام واخبرنا حسين عن عكرمة في قوله طيرا أبابيل قال كانت طيرا خضرا ولكون ديجي وكياني خرجت من البحر وليتك بهريني لها رؤوس كرؤوس السباع ونفيت وكما فيت لفنيمبواي كابتوابي باريزي الله أعلم. Ingine anasema hiya tayrun sudun bahariya, ndege weusi wa baharini. Fi manaqiha wa adfariha alhijara, kuna katika midomo yao na kucha zao mawe. Na ikatua wapi? Basi ni habari zinaelezwa lakini hazina sanadi hiyo. Hijaratun min sijil, tinun fi hijara, mawe yatokanayo na udongo mkavu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, akawafanya wao kama majani yaliyoliwa na wadudu. Faja'alahum, akawafanya wao ka'asfin ma'kul, kama majani yaliyoliwa na wadudu. Yujazzu lid-dawab, al-fasilu yujazzu lid-dawab, kwa wakatobolewa tobolewa matundu matundu katika miili yao. ألم تعلم بما عاقبهم به من بعث طيور من السماء جاءت جماعات كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا تحمل حصى صغيرا من طين تلقيه على أصحاب الفيل فتقضي عليهم حتى صاروا كبقايا الزرع المأكول الذي تحول بعد الخضرة والنضرة إلى أنصار ملقى على الأرض يداس بالأقدام. كونك نابهم منهم والله أعلم. Kisha baada ya hiyo katika baadhi ya masahifi imekuja bila ya kufambanua baina yao kwa bismillah, wakijalia kwamba ni kama vile sura moja. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysh, kwa ajili ya kuzoea Makuraish. إلافهم كزويا قواه رحلة الشتاء والصيف. يقال سورة الإلاف قريش وهي مكية في قول الجمهور مدنية، وفي قول الضحاك بن سلمة آياتها خمس في الحجاز وأربع في غيرها. بل إلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة، وأجيب بأن جمعا أثبت الفصل في مصحف أبي، والمثبت مقدم على النافي، وبأن خبر ابن ميمون إن سلمت صحته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا. واجل يكزويا مقريش كزويا قواو مسفارة وكوسي نمسفارة وكسكازي مسفارة وكوسي نمسفارة وكسكازي نفهميك كوسي منين كسكازي منين وليه كزويا قواو مسفارة وكوسي نمسفارة وكسكازي. Kusi majina ya upepo haya, kwamba huu ni upepo wa kusi na huu ni upepo wa kaskazi. Yani al-murad bidhalika ma kanu ya'lifunahu min ar-rihla fi ash-shita'i ila al-Yaman. Muradi hapa ni vile walivyokuwa wakizoea katika kusafiri wakati wa kusi kuelekea Yaman, wakati wa kusi ash-shita'. Walikuwa wakielekea Yemen kwa sababu gani? Kwa sababu Yemen iko upande wa kusini mwa Makka. Kwa hiyo pepo zinapovuma kutoka kaskazini kwenda kusini, watu wanaosafiri kwenye majango inakuwa ni sahali kwa wao kwenda kusini, kwa sababu unakuwa hauwakisi upepo, wanaufuata unawapeleka, kama vile watu wanaosafiri baharini. Pepo za kusi wanaotumia matanga yale, shira tanga lile, hawawezi kusafiri katika wakati wa kusi kwenda upande wa kaskazini, lazima ende kusini. kwa sababu matanga yale yanafuata upepo. Kwa hivyo hivyo baharini, ili ile safari ya haraka na kwa salama, basi elekea kule upepo unapoelekea. Na wakati wa kaskazi, upepo unatoka kusini kwenda kaskazini, wanakwenda Shamu, kwa sababu Shamu ni kaskazini mwa Makka. Na hii ilikuwa ni miji au vituo vya biashara, wachukua bidhaa huku, mathalan Sanaa kwenye magulio, nchi mbalimbali zikileta bidhaa zao kutoka bara Hindi, kutoka Afrika, kutoka Uajemi huko, bidhaa zinaletwa pale, watu wananunua wanapeleka katika miji yao. Watu wa Makka wananunua wapeleka Makka. Kipindi kingine wakisafiri katika wakati wa kaskazi, wanakwenda zao Sham, wanakwenda kwenye biashara huko Syria na Lebanon na sehemu nyingine, wananunua bidhaa, wanazichukua kutoka kule wanazileta katika nchi ya Makka. Sasa walizoea hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala aliwamakinisha katika hilo. Falyabudu rabba hadha albayt, basi wamwabudu mola wa nyumba hii. Falyabudu rabba hadha albayt, basi wamwabudu mola wa nyumba hii. Lakini katika liilafi Quraysh, Ibn Jarir rahimahullah ta'ala yeye amesimamia msimamo kwamba lamu hapa ni lamu ya taajjub. Kwa hiyo taqdiri yake kwa i'jabu liilafi Quraysh, staajabuni kwa ajili ya kuzoea Makuraishi. Wa ni'mati alayhim fi dhalik, na kuwaneemesha mimi wao katika hilo. Falyabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu mola wa nyumba hii. Kwa maana faliwahiduhu bil ibada, wampwekeshe katika ibada, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameifanya kuwa ameufanya mji wao kuwa ni haram, haraman amina wa baytan muharrama. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran. Sura gani? Aya za mwisho katika suratu An-Naml. Nimeamrishwa mimi nisome Qur'an, nimwabudu mola wa nyumba hii, bwana wa nyumba hii. Alladhi harramaha, mola ambaye ameitukuza nyumba hii akaifanya kuwa ni mji au mji huu akaufanya ni mji mtakatifu. Walahu, na ana yeye Allah kullu shay'in, chake kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu an akuna min almuslimin, na nimeamrishwa niwe mimi ni katika Waislamu wenye kunyenyekea. Kwa falyabudu rabb hadha albayt, basi na wamwabudu mola wa nyumba hii, bwana wa nyumba hii. Alladhi, ambaye at'amahum min ju'in, amewalisha wao kwa sababu ya njaa. Alladhi, ambaye at'amahum min ju'in, amewalisha wao kwa sababu ya njaa. Wa amanahum min khawf, na akawasalimisha wao na hofu. Wa amanahum min khawf, na akawasalimisha wao na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa chakula na akawapa amani, na haya ni mambo makubwa mawili ambayo mwanadamu akiyapata basi amepata kheri: kupata chakula na riziki ya uhakika, lakini pia una amani katika mji wako, kwenye nyumba yako, kwenye moyo wako una amani. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un. Adhabu kwa sababu kinyume chake. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ameipigia, daraba Allahu mathala, ameupigia mfano Allah, amepiga Allah mfano qaryatan, ameupigia mfano Allah mji ambao kanat aminatan mutma'inna, ulikuwa ni wenye amani, mji wenye kutulizana. Yatiha rizquha ragada, inaijia unaujia mji huo riziki yake kwa wasaa. Min kulli makani, kutoka kila upande, watu wa huku na watu wa kule waleta vyakula vyao katika mji huo. Fakafarat bi an'amillah, lakini mji ule watu wake wakaikufuru neema, wakazikufuru neema za Allah. Faadhaqaha Allahu libas aljuu' wal khawf, Allah subhanahu wa ta'ala akawaonjesha wao adhabu ya njaa na adhabu ya khauf bima kanu yasnaun, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Walaqad jaahum rasulun minhum fakadhabuu, wa hakika aliwajia mjumbe kutokana wao, wao wakamkadhibisha. Fa akhadhahumul adhab, ghafla ikawachukua wao adhabu. Wa hum zalimun, na hali ya kuwa wao ni madhalim. Kwa hiyo neema ya kuwa katika amni na kuwa katika na raghadul aish ni ni'matun azimatun, yanbaghi li kulli insani an yahmada Allah ta'ala wa an yashkura alayhi au alayha, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hiyo, na wala usioni katika wenye kuikufuru neema. Bismillahir rahmanir rahim. Araaita alladhi yukadhibu biddin, je unamjua yule ambaye anayakadhibisha malipo? Kwa sababu hapa raa sio basaria, raa ni ilmiya, raa hapa ni ya ilmiya, sio basaria, sio kuona. Araaita alladhi yukadhibu biddin, je unamjua yule ambaye anakadhibisha malipo? Unamjua? Fadhalik, huyo فذلك الذي هو يولي أمبال يدع اليتيم أنا مسكوم يتيما نملياك فذلك هو سمعني يا أبو استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه. Istifahamu hapo mkusudio kumpa shauku mwenye kusikiliza, ili amjue huyo mukadhib, na kwamba hilo ni katika yale ambayo yanapasa kwa mtu mwenye dini kujikinga nalo. Huyo hapo kadhibu bidini, malipo kwa dinu aljaza, dini maana yake ni jaza, malipo. Fadhalika alladhi, huyo ni yule ambaye yad'u liyatim, anamsukuma yatima, hataki kumpa haki yake, namsukuma yatima na mali yake. Huwa alladhi yaqharu alyatima yadhlimuhu haqqa wala yut'imuhu wala yuhsinu ilayhi, ni yule ambaye humsukuma yatima na anamdhulumu haki yake, hampi chakula wala hamfanyi ihsan. Mali ni ya yatima, yeye asimamia tu, lakini anafanya dhulma ndani yake. Huyo ndio ambaye anakadhibisha malipo. Wala yahubbu ala ta'ami al-miskin, wala haimizi juu ya kulisha maskini. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, wala haimizi juu ya kulisha maskini, kama tulivyosoma kule katika suratul Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim, hapana sivyo hivyo, lakini nyinyi hamwakirimu mayatima. Wala tahadduna ala ta'ami المسكين, ولا همي ميزان ليكم ليش مسكين, ومعنى همي ميزانكم ليش فقير الذي ليش لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ولا هيميز ليكم ليش مسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, بس أولواء ونكسوالي أنباو صلزان ونكسبوزا. فويل للمصلين, بس أولواء ونكسوالي الذين أنباو هم عن صلاتهم ساهون, صلى زاو واو صلى زاو نويني كوزي بوزا. أولواء هاو يعني المنافقين, أو الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر, أما هو نسوالي كتك ظاهر وكتك ظاهر فلوات أتنجية تسوالي أكيو بكيا كتك سرها سوالي أو لمنهم لما في مسمى هم الذين من أهل الصلاة, نوالي أمرون كتك واتوا صلاة وقد اتزموا بها وملزميان صلاة, ثم هم عنها ساهون, إما عن فعلها بكل الكلية كيش هو نيبوزة, إما كموجة كموجة كموجة أو بعد نكاتي. حكسما الذين هم في صلاتهم ساهون, ingekuwa ni thaqili kwa watu kwamba wale ambao ndani ya swala zao ni kupuuza, ikawa wasahau ndani ya swala, ingekuwa taabu sana. lakini wale ambao wanazipuza swala an salatihi kuacha zile swala wa imma au waqtiha alawwal fayuakhirunaha ila akhirihi daiman au ghaliba wa imma an adaiha bi arkaniha wa shurutiha ala alwajhi almamuri bihi wa imma an alkhushu' fiha wa atadabbur limaaniha fallafu yashmalu hadha kullah tamkul nakusanya yote haya alladhina hum an salatihim sahun ambao wao swala zao ni wenye kuzipuuza alladhina hum yuraun ambao wao wanafanya ria ambao wao wanafanya ria wanaoonyesha watu swala zao yani idha qamu ila salati qamu usala wanasimama kiuvivu kisimama katika swala wanasimama kiuvivu tena yuraauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila hao ni katika wanafiki na wale waliokwenda katika maslaki yao innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yuraauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila alladhina hum yuraauna hakika wanafiki ni wenye kumuhadaa Allah na yeye ni mwenye kuwalipa hadaa yao na pindi wanaposimama katika swala wanasimama hali ya kufanya uvivu kusala hali ya kuwa ni wenye kufanya uvivu yurauna nnasa wanawaonyesha watu swala zao wala yadhkuruna Allah illa qalila na hawamdhukuru Allah isipokuwa kidogo tu wayamnauna almaun ويمنعون الماعون ونزويا يعني منفع قوات ونزويا الماعون الماعون نفيل يفيد فني منفع قوات وكلوا تفسيري ويمنعون الماعون ونزويا زكا لكن الصواب الماعون ني فيد فني منفع قوات أنا إليز الإمام ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم وأنهم يمنعونه الناس خبرا عاما من غير أن يخص من ذلك شيئا أن يقال إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة مما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض. نتوى يقوى قوازيمة قوى كلهم بقى نيازيمة جيمبي قوى ها كونا سيسة توازيميش ها نجيطة أسبيل قلوات واو فيلا فيتو فا أو نتوى نقول يقوازيمة دل دو مفانو نويتاني وانا وشوهي كما دو زماجي نومبا نومبا نكشوتي ماجي كسماني ها سيازيمي مني سيازيمي متوشاو vile vitu vya kawaida mtu usije kuna vitu haviazimi lakini kuna watu wengine wao huazima mpaka vitu lazima shati lako mwanangu kwenda utakwenda klabu leo lazima vile viatu vyako utavaje nguo kwa namna hiyo vaa huyu mara vaa huyu sasa sizo si katika almau lakini vitu vya kawaida vya matumizi nyumbani na nini vitu vya kawaida leo unaweza ukawa nacho kesho una vitu kama hivyo sasa hawa kwa sababu ya ile ule ubakhili wao namna ulivyofika katika ukomo na namna walivyofundishwa ubepari huko maskuli kama kila mmoja jitegemee bwana sio mara mkuja chukua chumvi mara chukua hamna hapa bwana tazimi sisi si maisha ya Kiislamu maisha ya Kiislamu kuna taawun katika vitu kama hivyo watu husaidiana si ujamaa ni uislamu ndio kusema maisha ya ujamaa maisha ya kimaksi hayo ya kijamaa la ni maisha ya Kiislamu watu kuingiliana katika baadhi ya vitu na kuazimana na hivi kukopeshana kusaidiana huo ndio Uislamu. Wayamnauna almaun sawa jamaa katika tabia zao hizo. Wayamnauna almaun na wanawazuia watu wenye manfa au wanazuia yenye manfa kwa watu. Wayamnauna almaun na wanazuia yenye manfa kwa watu. Hao ndio huyo ndio ambaye yukadhibu bid-din. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حقيقة سيسي تمكوبا ويوي كوثر Lakini pia ukitaka utasema hakika sisi tumekupa wewe kheri nyingi. Inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumekupa wewe Muhammad kheri nyingi. Wanaochuoni wa tafsiri wameleta tafsiri nyingi juu ya maana ya neno kauthar. Kuna waliosema kauthar ni mto uliopo peponi. Hakuna hadithi inazungumzia masala ya kauthar, mto ambao maji yake ni meupe kuliko maziwa na ni matamu kuliko asali na una harufu nzuri kuliko miski, mto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba atampa kupitia hadithi nyingi mno. Na ndio maana na ndio kauli iliyopewa nguvu kubwa na Imam bin Jarir al-Tabari, akasema kauthar maana yake ni mtu katika janna. Na kuna waliosema kwamba kauthar ni kizazi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia binti yake Fatima radhiallahu anha, kwa wale wajukuu wake wale wanaitwa kauthar. Lakini pia kuna waliosema kwamba kauthar maana yake ni kheri nyingi, na miongoni mwa hizo kheri nyingi ni huo mtu katika pepo, miongoni mwa kheri nyingi ni hicho kizazi. Kwa hiyo sisi tukaona tuchukue kwa maana hii, hakika sisi tumekupa wewe kheri nyingi, itaingia kauthar, itaingia yani mtu katika janna, utaingia kadhalika wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kheri nyingine ambazo hazikutajwa. Sawa. Fasalli lirabbika, fasalli basi swali lirabbika kwa ajili ya mula wako, yani kun mukhlisan lahu fi salatik, kuwa ni mwenye kufanya ikhlasi kwake yeye katika sala yako, takasie. Fasalli lirabbika, basi swali kwa ajili ya mula wako. Wanhar, na uchinje kwa ajili ya mula wako. Wanhar ay lirabbik, fasalli basi swali lirabbika kwa ajili ya mula wako. Wanhar, na chinja wanyama kwa ajili ya mula wako, kwa sababu nahr inakuwa ni hiki kitovu cha shingo, sehemu hii inaitwa nahr. Kwa hiyo an-nahri imeitwa kwa sababu ngamia ndipo mahali anapotobolewa ili achinjwe, hakatu shingo ngamia, hutobolewa katika kitobu cha shingo yake, inaitwa nahr. Basi nawe chinja hivyo. Wanaochuoni kupitia aya hii wakaeleza kwamba aya hii ni ushahidi wa ufaradhi au lazima wa swala ya Eid. Eid salatu al-Eidain bil khusus Eid al-Adha. Fasalli li rabbik wanhar. Kwa kisha swali alafu uchinje. Umetolea ushahidi katika sura hii au katika aya hii. Inna shani'ak, hakika mwenye kukubughudhi wewe. Inna shani'ak, hakika mwenye kukubughudhi wewe. Shani ni yule mwenye bughdha. Shana'an, wala yajrimannakum shana'anu qaumin, wala kusiwapelekeeni nini kule kuwabughudhi watu. Shana'an ala alla ta'dilu, juu ya kutowafanyia uadilifu. I'dilu, fanyeni uadilifu. Shana'an, inna shani'ak, hakika mwenye kukubughudhi wewe Muhammad. Huwa al-abtar, yeye ndiye aliyekatikiwa na kheri zote. Huwa al-abtar, yeye ndiye aliyekatikiwa na kheri zote. Kheri zote zimemkatikia yeye. Wametofautiana wanawachuoni kuhusiana aya hii imeteremka kwa nani, kuhusu nani kwenye akwali. Kuna wengine wanasema imeteremka kwa sababu ya al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Nani huyu? Baba yake Amr ibn al-As. Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Wanasema aya hii imeteremka kwa ajili yake. Wengine wanasema imeteremka kwa sababu ya Uqba ibn Abi Mu'ayt. Wengine wanasema kwa jamaa min Quraysh. Lakini al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala anasema wa awla al-aqwali fi dhalika indi bis-sawab, na iliyokuwa bora zaidi katika kauli katika hili kwa usawa kwangu mimi, an yuqal, ni kusemwa, inna Allah ta'ala dhikruhu akhbara anna mubghidha rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-aqallu al-adhallu al-munqati'u 'aqibihi. idhafa, kwamba yule mwenye, Allah tabarak wa ta'ala ameeleza kwamba yule mwenye kumbughudhi mtume sallallahu alaihi wasallama, yeye ndiye mpungufu, mchache wa watu, yeye ndiye dhalili, ndiye aliyekatikiwa, aliyetindikiwa kwenye kizazi chake. Fadhalika sifatu kulli man, hiyo ni sifa ya kila ambaye, abghadhahu minan nas, amembughudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayembughudhi mtume sallallahu alaihi wasallam huwa al-abtar, ni mmoja ni al-Asi bin Wa'il al-Sahmi, au ni Uqba ibn Abi Mu'ayt, au ni yoyote katika Makuraish na wale watakaokuja, waliokuja baadaye na watakaokuja baadaye. Huyo atakayembughudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfanya istizai, akamchora mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfanya maigizo ya kumdhalilisha, huwa al-abtar, yeye ndiye mwenye kukatikiwa na khairi zote. Wa in kanat al-aya nazalat fi shakhsin bi'ayni, ijapokuwa aya imeteremka kwa mtu maalumu. Kwa al-ibratu huna bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-sababi. Inna shani'aka huwa al-abtar, hakika mwenye kukubughudhi wewe ndiye mwenye kukatikiwa na khairi zote. Sura fupi lakini imejaa maani nyingi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul يا أيها الكافرون. الأذان كذا عرفت ماليزي بالزبكي. طيب ويو إن شانئك هو الأبتر. يبقى لما يلزم هذه تفسير روح المعاني بتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني يا الإمام الألوسي رحمه الله تعالى. أنسمه في التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى من المبالغة. أنسمه كذلك كويل زيه وكونه أبتر كن يوم نكتم يوم مبتور أقسم إن شانئك هو المبتور أقسم إن شانئك هو الأبتر كون كذلك مبالغة كي يسيماته هكذا فيك. وعمم هذا الشيخ عليه الرحمة كل من جزئي الجملة نا أكينيز شيخه ابن تيمية يشوك جواك رحمة كل سهم كل سهم زود زي الجملة. فقال إنه سبحانه يبتر شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خير. الله سبحانه وتعالى أتمكتية خير أو أتمكتية كل من يكون بغوذ متوم صلى الله عليه وسلم أتمكتية كل خير أتكون خير. فيبتر أهله وماله فيخسر أتمكتية كتك أهل ذاك لملياك أتبت حسارة فيخسر ذلك في الآخرة أتبت حسارة وهيلو كتك آخرة. ويبتر حياته فلا ينتفع بها ناتكات خير كتك وحيواك حتى نفيك ناو ولا يتزود فيها صالحا لمعاده ولا حتى تكوى ما أندليز كتك هو حي وكتن دميمة وادلية معادياك وادلية آخرة ياك. ويبتر قلبه ناتوكتي خير ميواك فلا يعي الخير وتكوها فهم خير ولا يؤهله ولا هتستهيك خير لمعرفته تعالى خير يكون جوا الله ليكون تقوك ومحبته والإيمان برسله عليهم السلام ناكم بينيه الله لك ومين متمواك عليهم السلام. ويبتر أعماله بل يتكت خير كتك عمل ذاك فلا يستعمله سبحانه وتعالى في طاعته. الله سبحانه وتعالى هتم تميك تكمام يطاعيك. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته كما شيخ بن باز يقول كثير شبيه رحمه الله تعالى قوم بدوه اللهم استعملنا في طاعتك تتميك تطاعيك. ويمتو هوي هو أنباي لأبتال أتكتي وبي خيري كتمكي وكمتمكي الله كتك طاعيك. ويبتره في الأنصار من الأنصار كذلك الله تمكتي خيري كتك وتتيزي فلا يجد له ناصرا ولا عونا حتى بتم تتيزي ولا مسيديزي. ويبتره من جميع القرب نا الله تمكتي خيري كتك من بيوتي طاعة فلا يذوق لها طعما حتى أنج لذة يهز طاعة ولا يجد لها حلاوة ولا حتى بتتام وتام وهز طاعة وفيجم لطاعة وسكي لذا ياكي وسمام كسوال هبات لذا يسوال وفنغ هبات لذا يسوال وسمى قرآن هبات لذا يقرآن وولا تابو تسوال يتعيش سانغابي hii somu kama hii Ramadhani itaisha lini? Bado tu. Usikii ile ladha ya amali za qurab au ladha katika qurab, wewe una taabu. Allahu musta'an. Hivyo hivyo katika talabu ilmi na mengineyo. Wa imbasharaha bidhahirihi faqalbuhu sharidun anha. Akiibashiri hiyo amali kwa dhahiri yake, basi moyo wake utaona uko mbali, umetoroka kuikimbia taa hiyo, hayuko pale kwa sababu yeye hayuko kwenye jambo, si mtu wa jambo hilo, kaingizwa tu mukham madsus, ameingizwa katika jambo ambalo hayumo. Wa hadha jazaa'u kulli man shana ama jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaendelea kunukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na haya ni malipo ya kila mwenye kubughudhi alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, li ajli hawahu, kwa ajili ya matamanio ya nafsi yake. Kama ntaawala ayati sifati wa ahadithi, akaendelea kutaja maelezo hayo mpaka mwisho akasema, kwa sababu aliotaja watu wa bid'a hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, wa min dhalika wa kadhalika ahlu samai alladhina yarkusuna ala samai alghina'i wadufufi washababat faidha sami'u alqur'ana yutla au quri'a fi majlisihim istatalu wa istathqaluhu. Akaendelea tazama intaha wa fi ba'dhihi nadharu la yakhfa. Yamekufika mwisho maneno yake, katika maneno yake mengine kidogo yana anasema hivyo al-Alusi rahmatullahi ta'ala alayhi ghafara Allahu lahu. Lakini sana sana katika masala ya tawilu ayatu sifat, kuna kama vile Sheikh al-Islam kapenyeza kitu hivi.